الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل أم الزوج وأبو الزوج من الأرحام؟ وهل يعاقب المرء على قطيعتهم وعدم وصلهم؟ تقول: إن السبب في هذا السؤال أن زوجة أخيها لا تصلهم، معلة ذلك أنها سألت شيخا وأنه أجاز لها أن تقطعهم ما دام لا تربطها بهم صلة دم، وذلك بسبب مشاكل حصلت من سنوات عدة، وهذه القطيعة لها أكثر من 6 سنوات. أفيدونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وبعد، ينبغي للزوجة وفقها الله أن تكون خير معين لزوجها على صلة أرحامه من والديه وأعمامه وأخواله وإخوانه وأخواته وسائر أقاربه، فإن هذا من الأمر بما أمر الله عز وجل به. يقول الله عز وجل عن صفات عباد الله المؤمنين من أهل الجنة: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. فينبغي للزوجة أن تحسن إلى أهل زوجها وأن تأمره بأن لا يقطع أرحامه، وأن تكون خير معين له على ذلك، فذلك من باب إحسانها إلى زوجها وإكرامها له. وتتأكد زيارتها لوالدي زوجها وإزالة مظاهر الشحناء والعداوة والفرقة والبغضاء فيما بينها وبين أهل زوجها، لا سيما وأن زوجة الإنسان إذا كانت ذات علاقة طيبة مع أهل زوجها، فإن الولد سيكون ذا علاقة طيبة مع أهله أيضا. فلا ينبغي للمرأة أن تكون حجر عثرة في طريق زوجها في اتصاله بوالديه وفي صلة أرحامه بسبب عدم ذهابها معه أو كثرة شكواها منهم، أو أن تسعى إلى أن تملأ صدر ولدهم عليهم، فهذا أمر لا يجوز. فتتأكد زيارتها لوالدي زوجها إذا كان ذلك بطلب من الزوج مع عدم حصول ضرر على الزوجة، فيستحب استحبابا متأكدا زيارتها لوالدي زوجها وإحسانها إلى والدي زوجها وأقاربه، فإن هذا كله يدخل في باب الإحسان إلى زوجها ومن باب حسن معاشرتها له. ولا يجب عليها أن تصل أحدا من أقارب زوجها، ولا توصف بأنها قاطعة أو هاجرة لأرحامها إذا قطعت زيارتهم، ولكننا نقول إنه ينبغي عليها ألا تفعل ذلك من باب حماية علاقتها مع زوجها وحماية علاقة زوجها مع أهله، وأن تكون خير معين له على زيارة والديه والإحسان إلى والديه، وألا تملأ صدر الولد على أقاربه بكثرة شكواها من والديه أو من إخوانه وأخواته. هكذا ينبغي أن تكون الزوجة وفقها الله. فليست القضية هل يجب علي أن أصلهم أو لا، وإنما القضية أعظم وأفخم من ذلك، وهي أن عدم صلتك أيتها الزوجة لوالدي زوجك وأقاربه وأهله وإخوانه وأخواته ربما يكون مفضيا لانتشار العداوة فيما بينكم وانقطاع أواصل القرابة فيما بين زوجك وسائر أهله وأقاربه. فأوصيك أن تصبري وأن تحتسبي الأجر على ما يصدر عليك من هؤلاء إن صدر عليك منهم شيء، تعبدا لله عز وجل وإبعادا لحظ الشيطان وتصفية للنفوس وإعانة لزوجك على صلة أرحامه وعدم هجرهم وقطعهم. فتحملي بارك الله فيك في سبيل ذلك ما تستطيعين أن تتحمليه، واصبري واحتسبي الأجر، فإن لك بذلك أجرا عظيما عند الله عز وجل، والله أعلم.